بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، مع حديث قدسي جديد، وحديثنا اليوم يتعلق بالكلام عن عقبة خشية الله عز وجل والخوف من الله سبحانه وتعالى، وأن ذلك من أسباب مغفرة الذنوب، أي أن العبد إذا خشى ربه سبحانه وتعالى وخاف الله عز وجل، ولربما كان على كثير من المعاصي، بل ربما لم يعمل من الخير شيئا، فإن كان في قلبه خشية وخوف من الله سبحانه وتعالى فهذا ربما يكون سببا في مغفرة ذنوبه كلها وتقصيره في عمل الخيرات. وأما الحديث فالحديث مروي بطرق كثيرة، وقد رواه كثير من علماء الحديث. نأخذ بعض هذه الطرق لما فيها من الفائدة. أول طريق هذا الطريق الذي رواه به البخاري رحمه الله تعالى في كتاب بدء الخلق، قال: باب ما ذكر عن بني إسرائيل. قال: حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك عن ربعي بن حراش قال: قال عقبة بن عمرو لحذيفة رضي الله عنه قال: ألا تحدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أي حذيفة، إني سمعته يقول: إن مع الدجال إذا خرج ماء ونارا، فأما الذي يرى الناس أنها النار فماء بارد، وأما الذي يرى الناس أنه ماء بارد فنار تحرق. قال: فمن أدرك منكم فليقع في الذي يرى أنها نار، فإنه عذب بارد. قال حذيفة: وسمعته يقول، يعني ويضيف حذيفة رضي الله عنه حديثا آخر للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث فيه حديث قدسي كما يظهر بعد ذلك إن شاء الله تعالى. قال حذيفة: وسمعته يقول، أي النبي صلى الله عليه وسلم، إن رجلا كان في من كان قبله، أتاه الملك ليقبض روحه، فقيل له: هل عملت من خير؟ قال: ما أعلم، يعني ما أعلم أنه عمل خيرا. قيل له: انظر، يعني تذكر، هل عملت من خير؟ قال: ما أعلم شيئا غير أني كنت أبايع الناس في الدنيا وأجازيهم فأنظر الموسر وأتجاوز عن المعسر. قال: فأدخله الله الجنة. قال: وسمعته يقول إن رجلا، وهذا كله لحذيفة رضي الله عنه، قال: وسمعته، أي النبي صلى الله عليه وسلم، وسمعته يقول: إن رجلا حضره الموت فلما يأس من الحياة أوصى أهله: إذا أنا مت ومت أيضا تضبط، فاجمعوا لي حطبا كثيرا وأوقدوا فيه نارا حتى إذا أكلت لحمي وخلصت إلى عظمي فامتحشت فخذوها فاطحنوها ثم انظروا يوما راحا فذروه في اليم. قال ففعلوا. قال فجمعه الله فقال له لما فعلت ذلك؟ قال من خشيتك. قال فغفر الله له. قال عقبة بن عمرو أنا سمعته يقول ذاك وكان نباشا، يعني هذا الرجل الذي كان له هذه القصة كان نباشا. وهذا الحديث أيضا له روايات كثيرة كما ذكرنا، نذكر منها أيضا هذه الرواية التي عند مسلم رحمه الله تعالى. قال لا، رواية النسائي أطول وفيها تفصيل أكثر، فنذكر رواية النسائي. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أسرف عبد على نفسه حتى حضرته الوفاة، قال لأهله إذا أنا مت فأحرقوني ثم أذروني في الريح في البحر، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من خلقه. قال ففعل أهله ذلك. قال الله عز وجل لكل شيء أخذ منه شيئا أدي ما أخذت. فإذا هو قائم قال الله عز وجل ما حملك على ما صنعت؟ قال خشيتك، فغفر الله له. وغير ذلك في الحقيقة من الروايات لهذا الحديث. وهذا الحديث من الأحاديث التي تعد من أحاديث الرجاء، أحاديث الرجاء. فهذا عبد قد أسرف على نفسه في فعل الذنوب والمعاصي حتى أنه لم يفعل خيرا قط، حتى أنه لم يفعل خيرا قط، ومع ذلك فإنه لما مات غفر الله عز وجل له، وذلك لأنه قد امتلأ قلبه خشية من الله عز وجل، وهذا ظاهر من الحديث. لكن نذكر الروايتين ويعني نأخذ بعض الفوائد حول الروايتين أثناء الحديث. أما رواية البخاري رحمه الله تعالى ففيها أن حذيفة رضي الله عنه قال سمعته يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن مع الدجال إذا خرج ماء ونارا، إن مع الدجال إذا خرج ماء ونارا، يعني أن الدجال الذي سيظهر في آخر الزمان سيكون من فتنته هذا الأمر. والدجال مخلوق سيجعله الله في آخر الزمان فتنة للناس، فتنة للناس، وهو الذي يدعي الربوبية فيخرج يفتن الناس بما معه من إمكانيات كثيرة قد جعلها الله عز وجل له فتنة للناس. فمن هذه الفتن التي معه يفتن بها الناس أنه معه جنة ونار، معه جنة ونار. وفي هذه الرواية أن إن مع الدجال إذا خرج ماء ونار، ماء ونار، فالظاهر والله أعلم الجنة يعني ظاهرها بساتين ونحو ذلك وأنهار ونحو ذلك، فيقول للناس انظروا هذه جنتي، ويقول للناس هذه ناري، فمن كفر بي عذبته بهذه النار ومن آمن بي أدخلته هذه الجنة. فيفتتن به الضعفاء واليهود وكثير من النساء فيتبعونه على كفره هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من الدجال فيقول فأما الذي يرى الناس أنها النار فماء بارد، يعني ليس هي في الحقيقة نار، وإن كان في الظاهر أو في ظاهرها أنها نار. قال فماء بارد. وأما الذي يرى الناس أنه ماء بارد فنار تحرق، وأما الذي في ظاهره جنة وأنهار ونحو ذلك هذا في الحقيقة هو نار، فنار تحرق. قال فمن أدرك منكم فليقع في الذي يرى أنها نار. قال فمن أدرك منكم، يعني من عاش منكم إلى زمن الدجال، نسأل الله تعالى أن يعافينا وإياكم من أن نكون من أهل هذا الزمان، لأنها فتنة عظيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليلقاه ويحسب أنه مؤمن فيلقاه فيتبعه. انظر، يقول أنا عارف إن ده الدجال، أنا طالع له، فيلقاه فيفتن. نسأل الله العفو والعافية، ولا عجب ولا غرابة، فقد فتن الناس بمن هو دون الدجال بمراحل، بل لا يعد بفتنته شيئا في مقابل فتنة الدجال، كما فتن الناس بحسن نصر أو حسن نصر اللات والعياذ بالله. هذا الذي فتن المسلمون به، بل جماعة إسلامية كبيرة خرجت في الناس تقول حسن نصر يا حبيب اضرب طل أبي، وحسن نصر هذا هو الذي يسب أبا بكر وعمر وعائشة وأمهات المؤمنين ويكفر الصحابة ويطعن في الشريعة ويتهم القرآن بأنه ليس قرآن المسلمين وغيره. هذا الذي فتن به كثير من المسلمين، حتى علقوا صوره على السيارات في الشوارع، حتى أن بعضهم قالوا صلاح الدين الجديد. صلاح الدين الجديد وهو مجرم أقرب إلى الكفر من الإيمان. فانظر، قد فتن الناس بمثل هذا، فكيف بفتنة الدجال الذي تتبعه كنوز الأرض وتكون وراءه كيعاسيب النحل. شوف النحل لما بيمشي أسراب كده ورا بعضه كده في طابور، كنوز الأرض تخرج من الأرض تمشي وراء الدجال. تخيل المشهد ده، الذهب وأنواع الكنوز والأموال وغيره مما في باطن الأرض يخرج من باطن الأرض ويمشي وراء الدجال. فإذا رآه الضعفاء ماذا سيكون الحال؟ ده إذا كان حسن نصر الله على رأي الكلمة العامية بتاعت أبائنا وأجدادنا، إذا كان نصر حسن نصر الله حيا الله عمل له كلمتين كده بس، وبس عمل له منظر كده وقعد يهيص، وفي الآخر القصة دي نهايتها ايه؟ خسائر للمسلمين بالمليارات. شو ده نصر حسن نصر الله؟ خسائر بالمليارات وقتل أرواح بالآلاف. أي نعم. فهذا الدجال الذي يظهر في الناس فتنته شديدة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أدرك منكم، أي من أدرك الدجال، فليقع في الذي يرى أنها نار. فليقع في الذي يرى أنها نار، يعني إذا أدركت الدجال قال لك أعذبك في هذه النار، في نار هذه، انطلق إلى هذه النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه عذب بارد. قال حذيفة وسمعته يقول إن رجلا كان في من كان قبلكم أتاه الملك ليقبض روحه، فقيل له هل عملت من خير، هل عملت من خير؟ قال ما أعلم، يعني يقول عن نفسه يعني ما أعلم أنه عمل شيئا من الخير. قال قيل له انظر، يعني فكر كده وافتكر عملت حاجة في حياتك من الخير، انظر إلى هذا الإنسان ما عمل خيرا قط. وعادة الإنسان أن يذكر ما له أكثر مما عليه، دي عادة الإنسان أنه ما عليه ما له لا ينساه في الغالب، وينسى ما عليه في الغالب. ومع ذلك هذا الرجل لشدة جرمه وأنه ما فعل خيرا في حياته، تسأل الملائكة هل عملت خيرا قط؟ يقول ما أعلم، يعني ما أعلم أنني عملت خيرا قط. فيقال له انظر، يعني افتكر، دور كده عندك، شوف كده في يوم من الأيام عملت حاجة من الخير. قال فقيل له انظر، قال ما أعلم شيئا غير أني كنت أبايع الناس في الدنيا. أنا بيقول لهم أنا ما أعرفش أن أنا عملت خير في حياتي، نعوذ بالله. طبعا هو معنى ذلك أنه كان مشغول بإيش؟ بالمعاصي. ما هو لو واحد قاعد ما بيعملش شر يبقى ده خير. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي ذر، وقد ذكر أعمالا من الخير، ثم قال أبو ذر في آخر الحديث فإن لم أفعل أو إن فإن عجزت، يعني إن عجزت على هذه الأعمال التي أنت تذكرها، قال كف، قال أمسك لسانك وكف شرك عن الناس فهذه صدقة منك على نفسك. أو كما قال إن الواحد يقعد ساكت ويمسك لسانه ده وما يتكلمش ولا يأذي الناس بي ويكف شره عن الناس، صدقة منك على نفسك. فالظاهر إن الرجل ده حتى ما كانش إيه ساكت، هو بيقول ما عملت خيرا قط، مش معناها ان هو ما عملش وقاعد ساكت، لا، ده الظاهر ان هو ما عملش خير وبيعمل ايه شر، ولهذا بالله. فقيل له انظر، قال ما اعلم شيئا غير اني كنت ابايع الناس في الدنيا واجازيهم فانظر الموسر واتجاوز عن المعسر. هي دي الحاجة الوحيدة اللي هو افتكرها، فيقول غير أني كنت أبايع الناس في الدنيا، أنا كنت ببيع وبشتري، كنت تاجر، وأجازيهم يعني إن أنا ممكن أتعامل مع الناس بالمجازاة يعني هات وخذ بالحقوق. قال فأنذر الموسر وأتجاوز عن المعسر. وأنذر إلى الرواية دي في الحقيقة هي ضبط ما جاء في كثير من الروايات بالعكس، فأنظر المعسر وأتجاوز عن المسر. لا، الحقيقة أن هذه الرواية هي أضبط الروايات في هذا المعنى. قال فأنظر المسر وأتجاوز عن المسر، يعني أنا كنت تاجر وأعمل الناس بالمجازاة، حقي وحقك، خذ وهات. لكن إذا حصل أن إنسانا موسر تعسر انظره، يعني انسان بيشتري وبيبيع معايا وغني، لكن جه في وقت من الاوقات عجز عن السداد مثلا، ولا يعني لم يتيسر له ذلك، قال انظره، يعني انظر الموسر يعني انتظر، اقول له خلاص انت عايز تدفع امتى، يقول له كمان شهر، يقول له خلاص كمان شهر. قالوا بعديها الشهر اللي بعده وبالفعل صادق، وإلا طبعا ما يبقاش المسألة ده أو دي يعني مسوغ لبعض الناس المماطلين إن يقول لإخوانه المقرضين لماذا لا تفعل مثل هذا الرجل الذي كان ينظر المعسر ويتجاوز عن ينظر الموسر ويتجاوز عن المعسر. أي نعم، هذا موسر معسر، وهذا معسر أو الآخر معسر لا يقدر بالكلية، أما المماطل فهذا إنسان آخر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم، يعني ماذا؟ مماطلة الغني، المماطلة يعني من الإطالة والتطويل، فالمطل من التطويل، يعني يقول له فين اللي انت أخذته مني، يقول له بكرة غدا، طيب يجي غدا، فين غدا، فين الشهر الجاي، يجي الشهر الجاي، فين، يقول له الشهر اللي بعد. مطلو الغني ظلم. الغني بقى على معنيين، إما المحقوق وإما صاحب الحق. المحقوق يعني اللي عليه الدين، فمطلو الغني يعني يكون اللي عليه الدين معاه مال يسدد دينه، يسدد به دينه، ومع ذلك لا يسدد دينه ولا يوفي بالدين، وكل يوم يقول لصاحب الحق بكر الشهر القادم. هذه مماطلة منه وهو غني يعني قادر على السداد، فهذا ظلم. والمعنى الآخر مطل الغني ظلم، أنه فقير نعم لكن عنده قدرة على السداد ويتعمد المماطلة لأنه يرى صاحب الحق غنيا. يوم يقول ما هو غني يعني خلاص، هل الأمر توقف على هذا المال الذي عندي؟ ما هو غني وعنده مال كثير، ويعني ما معاه فلوس كثير. كل ما صاحب الحق يطلب منه حق يقول له الشهر الجاي اللي بعده، على أمل أنه ممكن يزهق ويقول له خلاص مش عايزه. هذا ظلم وأكل مال بالباطل. إنما الذي به تجاوز الله عن هذا الرجل أنه كان ينظر الموسر، غني بس عنده ظروف، يقول له خلاص خليك الشهر الجاي. يقوم يجي يعتله الحق يقول له أنت إيه الأحوال، أنا شايف أن أنت لسه ظروفك مش مظبوط، خليك السنة الجاي، خليك الشهر الجاي ونحو ذلك. فينظره رغم أنه عنده القدرة على السداد، لا يقول له خليك، ينظره. قال وأتجاوز عن المعسر. أتجاوز عن المعسر، واحد معهوش وحجز وصادق وقد كان له عليه حق، فوجد أنه صادقا فيما يقول، يقول له خلاص تجاوزت عن الدين الذي عندك. فهذا الرجل لم يكن يعمل شيئا غير هذا العمل، فقال الله عز وجل له قد غفرت لك. في بعض الروايات، في رواية البخاري فأدخله الله الجنة، في بعض الروايات عند غير البخاري قال الله له أنا أكرم منك، أنا أكرم منك، وفي بعض الروايات قال أنا أحق منك بذلك، اذهب فادخل الجنة. فهذا الإنسان لم يعمل خيرا قط غير هذا العمل، غير هذا العمل، فأدخله الله به الجنة. قال أي حذيفة وسمعته يقول إن رجلا حضره الموت فلما يأس من الحياة أوصى أهله إذا أنا مت فاجمعوا لي حطبا كثيرا. هو ده الحديث اللي احنا الكلام معني به أكثر. قال وسمعته يقول إن رجلا حضره الموت، يعني قارب الموت، فلما يأس من الحياة أوصى أهله إذا أنا مت، أوصى أهله في بعض الروايات أنه جمع أهله وعياله وقال أي أب كنت لكم، قالوا خير أب، قال فإن أنا مت فاحرقوني ثم ذروني في يوم شديد الريح، فلئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا. وهنا في هذه الرواية قال أوصى أهله إذا أنا مت فاجمعوا لي حطبا كثيرا وأوقدوا فيه نارا حتى إذا أكلت لحمي وخلصت إلى عظمي فامتحشت، امتحشت يعني صار العظم قد تحول إلى رماد، احترق وامتحش فتحول إلى رماد، قال فخذوه فاطحنوه ثم انظروا يوما راحا. خذوه فاطحنوه، زيادة في يعني جعله شيئا لا يقوى في مواجهة الريح، بحيث إذا ألقوه في يوم فيه ريح تطير كل ذرة منه في جهة. قال حتى إذا أكلت لحمي وخلصت إلى عظمي فامتحشت فخذوها، فخذوها فاطحنوها، أي هذه العظام التي امتحشت، فخذوها فاطحنوها ثم انظروا يوما راحا يعني يوما شديد الريح، فذروه في اليم، فذروه في اليم يعني تعالوا في يوم شديد الريح وألقوا، ألقوا هذه الآثار التي بقيت مني ألقوها في الريح في اليم في البحر. تخيل أنت المنظر ده بقى، لو جبت أنت مثل هذا التراب الخفيف المحروق إلى أعلى درجة المطحون وذريته في الهواء في يوم شديد الريح، كل همسة هتروح في جهة. ده أنت لو حطيت دلوقتي كده قدام المروحة شوية تراب كل ناحية واحدة هتروح في ناحية. فالرجل ظن أنه بذلك سيتفرق، على تفسير يعني، وأن الله عز وجل بذلك لن يجمعه، أن الله عز وجل بذلك لن يجمعه. أي نعم. قال ففعلوا فجمعه الله. قال فجمعه الله. فقال له لما فعلت ذلك فجمعه الله؟ في بعض الروايات قال الله عز وجل كما في الرواية التي ذكرناها رواية النسائي قال فقال الله عز وجل لكل شيء أخذ منه شيئا. كل شيء أخذ منه شيء يعني كل ذرة وقعت في جهة قال الله أدي ما أخذت، البحر الأرض الهواء أدي ما أخذت. فإذا هو قائم أي بين يدي الله سبحانه وتعالى. وضرب لنا مثلا يعني أنا لا أقصد هذا الرجل وإلا هذا الرجل مؤمن، إنما أقصد يعني المعنى في حق الكفرة الذين أنكروا البعثة والمعاد. قال الله عز وجل وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه بلا قادرين على أن نسوي بنانه. فلذلك قال الله عز وجل له كن فكان. فقال الله عز وجل له ما حملك على ما صنعت؟ قال خشيتك يا رب. قال فغفر الله له. قال فغفر الله له. فانظر إلى هذا الحديث وعلى عظيم ما فيه من رحمة الله عز وجل. فإن هذا العبد لم يكن يعمل خيرا قط، ثم كذلك فإنه قد فعل ما فعل وهو بذلك يخشى الله عز وجل. ولذلك العلماء تكلموا في حال هذا الرجل لما قال لأولاده فلئن قدر الله عليه ليعذبني عذابا شديدا لا يعذبه أحدا من الناس. فهذا الرجل قال لأولاده هذا القول فلئن قدر الله علي. تكلم العلماء في ذلك، هل هذا الرجل لما قال ذلك كان يجهل قدرة الله عز وجل، أو كان ينكر قدرة الله عز وجل، أو كان له تأويل في ذلك، وغير ذلك من كلام العلماء. نذكر على مسامعكم شيئا من ذلك. فاختلف العلماء في قول الرجل فلئن قدر الله عليه. قالت طائفة من أهل العلم لا يصح حمل هذا على أنه نفى، أراد نفي قدرة الله، لا يصح حمل هذا على أنه أراد نفي قدرة الله، فإن الشاك في قدرة الله تعالى كافر. وقد قال في آخر الحديث إنما فعل هذا من خشية الله. والكافر لا يخشى الله تعالى ولا يغفر الله للكافر. كلام عظيم، ده أول وجه عند العلماء لهذا القول فلئن قدر الله عليه. فهل هذا الرجل يقصد أن الله لا يقدر عليه، لا يقدر على جمعه؟ فقالوا له إنه ما أراد نفي قدرة الله تعالى، والدليل أنه يخشى الله فهذا مؤمن. ولذلك فهذا له تأويل عند هؤلاء العلماء، هذا له تأويل. قال هؤلاء فيكون له تأويلان، أحدهما أن معناه لئن قدر علي العذاب، يعني ضبطها كده تكون يعني على هذا المعنى، لئن قدر الله علي يعني لئن قدر الله علي العذاب، ده تأويل يعني لئن قدر الله علي، لئن قدر الله علي العذاب ليعذبني عذابا شديد، فلذلك فعل هذا. على تأويل آخر وهو لئن قدر علي أي قضى علي، أي قضى علي وكتب علي ذلك، وكتب علي ذلك، فهو مؤمن يقول لو كتب الله علي ذلك لأعذب. هذا تأويل. وهناك قول أو تأويل آخر، هناك تأويل آخر وهو لئن ضيق الله علي، يعني لئن قدر الله علي يعني ضيق الله علي، لئن قدر الله علي. قالوا التأويل الثاني معناه ضيق علي، واستدلوا بقول الله سبحانه وتعالى فقدر عليه رزقه وأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، قدر يعني ضيق. فقالوا قول الرجل فلئن قدر علي ربي أي ضيق علي ربي، فهو لا يقصد نفي القدرة. وأيضا استدلوا بقول الله تعالى في حق يونس عليه السلام فظن أن لن نقدر عليه، نقدر هنا يعني نضيق، فقالوا هذا على هذا المعنى أن هذا الرجل لا ينفي القدرة، فهو إما يقصد لئن قدر الله علي أي قضى وقدر علي، أو يقصد لئن قدر علي أي ضيق علي. قول ثاني لأهل العلم في قول الرجل لئن قدر الله علي أن اللفظ على ظاهره، على ظاهره يعني بالفعل الرجل يقصد هذا، ولكن قاله هذا الرجل وهو غير ضابط لكلامه ولا قاصد لحقيقة معناه ولا معتقد لها، بل قاله في حالة غلب عليه أو في حالة غلب عليه فيها الدهش والخوف وشدة الجزع، يعني هذا الرجل قال هذا في حالة غلب عليه فيها الدهش، إن هو زي ما إنسان أحيانا يقول كلمة في دهش مش هي المقصود الأصل، مثل من مثلا ها الرجل التائب اللي أنا لخبطت الكلمة بتاعته على المنبر اللي قال إيش اللهم أنت عبدي وأنا ربك، ده من دهشته من مفاجأة لما لقى الدبة بتاعته عند رأسه، من دهشته قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. فبيقولوا إن هذا العبد قال لئن قدر الله علي ألها في دهشة، هو قاصد فعلا القدرة لكن مش معتقد هذا الكلام، مش معتقد هذا الكلام اللي هو إيه أن الله لا يقدر عليه، لا إنما هو قالها في دهشة، فخرجت العبارة منه من غير اعتقاد لمعناه. وقال الطائفة أخرى هذا من مجاز كلام العرب وبديع استعمالها، فيسمونه مزج الشك باليقين، يسمونه مزج الشك باليقين، يعني هو قال لئن قدر الله علي ليعذبني، هو عارف أن ربنا يقدر، لكن هذا من استعمالات العرب في كلامهم من باب المجاز، كقول الله تعالى وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء على هدى، لكن هذا من استعمالات أيضا يقولون العرب كمجاز في كلامه. وقال الطائفة أخرى هذا الرجل جهل صفة من صفات الله عز وجل، وقد اختلف العلماء في تكفير جاهل الصفة. قال القاضي ومن كفره بذلك ابن جرير الطبري، وقال أبو الحسن إلى آخره. يعني العلماء بعضهم قال إن الرجل قال هذا بالفعل هو يجهل هذه الصفة، مش يعرف معناها وقالها، لا يجهل. والحقيقة أن الوجه ده وجه قوي، وجه قوي، لأن الرجل عمل بعد ذلك ووصى أولاده وجعل يقول لهم ونحو ذلك، فلو كان من باب الدهشة كانت زالت في المدة التي بين وصيته وموته مثلا فرجع أو نحو ذلك، لكن والله أعلم الأظهر أنه بالفعل قال ذلك على ظاهره، لكنه قاله جهلا، قاله جهلا. ولذلك العلماء يستدلون بهذا الحديث في باب العذر بالجهل في مسائل التوحيد والاعتقاد، في باب العذر بالجهل في مسائل التوحيد والاعتقاد، أن هذا الرجل جهل القدرة مع خشيته وإيمانه، جهل القدرة، بل وجاء في كلام أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها شيئا شبيها بذلك مع الفارق، وذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها أو يعني في ليلتها، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ليلا وقام من تحت لحافه صلى الله عليه وسلم يعني رويدا رويدا كما في الرواية، وخرج رويدا رويدا، وانطلق رويدا رويدا، وكل ذلك وعائشة ترقبه من غير أن تسأله، ظنا منها أنه خرج يذهب إلى امرأة أخرى من نسائه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمشي هوينا ويخرج رويدا رويدا، حتى فتح الباب رويدا رويدا كما الرواية تحكي، هي اللي بتحكي رضي الله عنها، وفتح الباب رويدا رويدا وخرج يمشي رويدا رويدا. فكل ما هو يعمل كده يزيد شكها أكتر، هو بيفتح الباب بالراحة ليه، بيمشي مش عارف بالراحة ليه، ونحو ذلك. فخلاصة الحديث أنه خرج صلى الله عليه وسلم فذهب إلى البقيع ووقف ودعا لأهل البقيع واستغفر الله لهم، وكان هذا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته أيضا رويدا رويدا، وعائشة تسبقه إلى البيت، ودخلت تحت لحافها وتغطت. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم ودخل تحت اللحاف، فوجد صوت صدرها، فقال: حشي ربيع، يعني انت عندك عيانة ولا حاجة؟ يعني صدرك عندك حاجة عيانة ولا حاجة؟ قالت: لا يا رسول الله. قال: يا عائشة، أتخافين أن يحيف الله ورسوله عليك؟ فاستغربت بقى، الله هو عرف منين بأنه مع أنه ما شفاش ونحو ذلك. ففي بعض روايات الحديث أنه لما خاصمها وأخبرها بعد ذلك أن جبريل أخبره، وقيل في أمر العسل ونحو ذلك، فقالت: يا رسول الله، أو كل ما يفعله الناس يعلمه الله؟ فانظر، هي ما قالت ذلك جهلا رضي الله عنه، لكن هنا عائشة ممكن يقال أنها قالت ذلك دهشة الموقف، إن نفسها لم يخبرها بحاجات وهي يعني كعملتها ولم يراها، وكل ما يفعله الناس يعلمه الله. فهذا الحديث كذلك يدل على، أو هذا استدل به كذلك العلماء في مسائل العذر بالجهل في قضايا التوحيد والاعتقاد. نعم. ولذلك فأقرب الأقوال والله أعلم أن هذا الرجل قال ذلك على ظاهره بالفعل يقصد القدرة، لكنه قال ذلك جهلا، قال ذلك جهلا. وهذا وارد في إنسان حياته كلها معاصي، وارد أنه يجهل مثل هذه الأمور. كانت يعني إحدى النساء الكبيرات في السن، الطاعنات في السن في أسرتي رحمة الله عليها، كانت كثيرا ما تقول كلاما يفيد أنها لا تعرف شيئا عن البعث والمعاد. فكنت إذا كلمتها وأقول لها كلاما على ما بعد، يعني الإنسان ما يموت ونحو ذلك، تقول: يا ابني ما خلاص، إحنا هنخش ننام في التربة بتاعتنا وخلاص، هو إحنا هنقوم تاني؟ انظر، كانت تقول هذا الكلام، وهي التي في ذات الوقت أحيانا تعبر وتقول: يا رب يا رب ادخل الجنة. فهذا يدل على جهل، لكنه من غير اعتقاد، أو جهل من غير اعتقاد فاسد كما هو اعتقاد الكفار، اعتقاد الإنكار والتكذيب ونحو ذلك، إنما هو عن جهل، إنما هو عن جهل. فلذلك يتقوم تعبر، تقوم تقول لك: هو احنا وفي حد هيصحى تاني من التربة؟ حد هيقوم تاني من التربة؟ وممكن تسمع الكلام ده من كثير من أناس يعني طعنوا في العمر ونحو ذلك، وهذا من الجهل. ولذلك فالظاهر والله أعلم أن هذا الرجل قال هذا جهلا، ولذلك عذره الله عز وجل لجهله، وكذلك أيضا غفر الله له لخشيته، فقد امتلأ قلبه خوفا من الله ومن عذاب الله. ولذلك لما فعل ذلك قال الله: لما فعلت؟ قال: خشيتك يا رب. قال: قد غفرت لك. ولذلك هذا يدل على عظيم رحمة الله. وكذلك أيضا لابد من تنبيه، نبه له العلماء الأكابر رحمهم الله تعالى، وهو أنه مع عظيم رحمة الله أنه يغفر لهذا الذي ما فعل خيرا قط، وقد فعل ما فعل، إلا أنه كذلك شديد العقاب، فهو غفور رحيم وكذلك شديد العقاب. ولا تتكل على سعة الرحمة فتترك العمل أو ترتكب المحرمات التي بها ربما تهلك، فإنه مع عظيم رحمته سبحانه وتعالى فكذلك شدته وعذابه الشديد سبحانه وتعالى يعاقب به العاصي. ولذلك ما أحسن ما فعل الإمام مسلم رحمه الله تعالى، فذكر الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه مع هذا الحديث حديثا آخر، حديث الرجل هذا حديثا آخر. انظر إلى عظيم فقه علماء الأمة رحمهم الله تعالى، هو حديث المرأة التي حبست الهرة فدخلت بسببها النار مع بعض على طول كده، ذكر الحديثين وراء بعض. حديث هذا الرجل الذي يدلك على عظيم رحمة الله وسعة رحمة الله، وأنه غفر لهذا الذي ما عمل خيرا قط بسبب أنه امتلأ قلبه خوفا منه، وعذب وأدخل النار هذه بهرة عذبته. قال حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد، وهذا لأجل ألا يتكل، يقول الإمام مسلم، يقول الزهري رحمه الله تعليق ثم نقل عن الزهري تعليقا عليهما فقال: ذلك لئلا يتكل رجل ولا ييأس رجل، يعني لئلا يتكل إنسان ولا ييأس إنسان. الحديث الأول يفتح باب الرحمة والرجاء ليه؟ اليائسين. والحديث الثاني يخوف المتكلين. أين؟ قال حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد، قال عبد أخبرنا، وقال ابن رافع واللفظ له، حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال قال لي الزهري: ألا أحدثك بحديثين عجيبين؟ قال الزهري: أخبرني حميد ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرف رجل على نفسه فلما حضره الموت أوصى بنيه فقال: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم أذروني في الريح، فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا. قال: ففعلوا ذلك به، فقال للأرض: أدي ما أخذت، فإذا هو قائم، فقال له: ما حملك على ما صنعت؟ قال: خشيتك يا رب، أو قال: مخافتك، فغفر له بذلك. قال الزهري: وحدثني حميد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخلت امرأة النار في هرة ربطتها، فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها، تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت. الحديثين وراء بعض تمام. قال: دخلت امرأة النار في هرة، هرة اللي ممكن كثير من الناس يستهين بأمرها ويقتلها ظلما وعدوانا، قال: ربطتها، فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها، أي تركتها يعني تنطلق، تأكل من خشاش الأرض، النبات والزرع والغير اللي في الأرض تأكل منه، لا ربطتها ولم تطعمها، فماتت هذه الهرة. فعذب الله من ربطتها بالنار. ولذلك قال الزهري: ذلك لئلا يتكل رجل، أي فيخاف مما فعلت هذه المرأة بتلك الهرة، ولا ييأس رجل، أي فيرجو مغفرة الله ويخافه كما فعل ذلك الرجل، والله أعلم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقوله بهذا وأستغفر الله لي ولكم.